بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. حديث إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. ما حاله عندك؟ حديث صحيح في السلسلة الصحيحة هو من حديث أنس. ما معنى حجب التوبة عن المبتدع؟ أي لا يوفق للتوبة من بدعته حتى يتركها لأنه لا يعتقدها معصية، فلا يوفق للتوبة منها إلا أن يتداركه الله برحمة فيترك بدعته ويعتقدها ضلالة. من الذي قال البدعة أحب إلى الشيطان من المعصية؟ فإن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. سفيان الثوري. من الذي قال لا تجالس صاحب بدعة فإنه يمرض قلبك؟ ليه؟ حسن البصري وبنحوه عن ابن عباس. ما هو أثر ابن عباس؟ عندك مجاهد. لا تجالسوا أهل الأهواء فإن مجالستهم ممرضة. أخرجه الآجري في الشريعة والدارمي في مقدمته. قرأنا سؤالا: من انتمى إلى الجماعات هل يعتبر مبتدعا؟ ماذا كان الجواب؟ عندك عبد الكريم أن هذا يختلف بحسب الجماعة، فإن كانت الجماعة من الفرق الضالة المبتدعة وارتضى منهجهم وهو يعرفه صار مبتدعا، فإن كان جاهلا يعرف فلا يحكم عليه ما دامت البدع ليست طاهرة وفيها خفاء فيحتاج إلى أن يبين له، ولا يحكم عليه بالبدعة بمجرد انتمائه مع وجود خفاء في تلك البدعة. قال العلامة الفوزان رحمه الله تعالى وحفظه الله تعالى: سؤال: ما رأيكم في الجماعات كحكم عام؟ قال الجواب: كل من خالف جماعة أهل السنة فهو ضال. ما عندنا إلا جماعة واحدة هم أهل السنة والجماعة، ومن خالف هذه الجماعة فهو مخالف لمنهج الرسول صلى الله عليه وسلم. ونقول أيضا: كل من خالف أهل السنة والجماعة فهو من أهل الأهواء والمخالفات، فهو من أهل الأهواء. والمخالفات تختلف في الحكم بالتفضيل أو بالتكفير حسب كبرها أو وصغرها وبعدها وقربها من الحق. وأهل العلم يقولون: إن كانت المخالفات في أمور ظاهرة من أصول السنة مما دونه العلماء في عقيدة أهل السنة والجماعة من تلك الأصول البينة الواضحة فهو مبتدع، لأن تلك الأصول التي دونوها مجمع عليها وأدلتها بينة للمسلمين، فالمخالفة فيها مخالفة لأدلة الكتاب والسنة ومخالفة للأصول ومخالفة للإجماع. والله عز وجل يقول: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وإن كانت المخالفة في أمور تخفى على المسلمين بل قد تخفى ربما على بعض أهل العلم فلا يحكم عليه بالابتداع والضلال حتى يتبين له الهدى، لقوله تعالى: من بعد ما تبين لهم الهدى. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، فالحكم يتنزل في الأمور الظاهرة والأمور القطعية في الأمور الظاهرة وفي الأمور القطعية التي أدلتها معروفة وقد دونها العلماء في أصول السنة وفي عقيدة أهل السنة والجماعة، والمخالف فيها يكون مخالفا لأمر مشهور. وأما ما كان يخفى مثله فهذا لا يحكم عليه حتى تقام عليه الحجة، فيتبع الهوى ويخالف الأدلة عن علم وعن هوى عياذا بالله. السؤال الثامن يقول: هل تخالط الجماعات؟ بقي أيضا أن هذه الطائفة، طائفة أهل السنة والجماعة، هي التي يطلق عليها الطائفة المنصورة والفرقة الناجية. الطائفة المنصورة إشارة إلى أي حديث؟ من سيجيب؟ إشارة إلى أي حديث؟ لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين، في رواية على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله، وفي رواية على الحق ظاهرين. والفرقة الناجية إشارة إلى أي حديث؟ فستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: هي الجماعة. وفي رواية قال: هي من كان على مثل ما كنت، على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. قال السؤال الثامن: هل تخالط الجماعات أم تهجر؟ قال الجواب: المخالطة إذا كان القصد منها دعوتهم ممن عندهم علم وبصيرة إلى التمسك بالسنة وترك الخطأ، فهذا طيب وهو من الدعوة إلى الله، إذن هذه مخالطة الدعوة. وأما إذا كان الاختلاط معهم من أجل المؤانسة معهم والمصاحبة لهم بدون دعوة وبدون بيان فهذا لا يجوز، أي في الجماعة التي قد عرف فيها البدعة والمخالفة لطريقة أهل السنة والجماعة، فمخالطتهم وهم على بدعتهم قال هذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من جليس السوء، والبدعة أحب إلى الشيطان من المعصية وضررها على الإنسان أشد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا منتنة. اتفق عليه عن أبي موسى رضي الله عنه. وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالف. ولا شك أن الإنسان يتأثر بالجليس، ولذلك يحرم على الإنسان أن يجالس من يفسده. عليه أن يبتعد عن مجالسته سلامة لدينه، ولذلك حذر السلف والصحابة والتابعون من مجالسة أهل البدع وأهل الأهواء. قال: فلا يجوز للإنسان أن يخالط المخالفين إلا على وجه فيه فائدة شرعية من دعوتهم إلى الإسلام الصحيح وتوضيح الحق لهم لعلهم يرجعون، كما ذهب ابن مسعود رضي الله عنه إلى المبتدعة الذين في المسجد ووقف عليهم وأنكر عليهم بدعتهم، وابن عباس رضي الله عنهما ذهب إلى الخوارج وناظرهم ودحض شبههم ورجع منهم الرجع. فالمخالطة لهم إذا كانت على هذا الوجه فهي مطلوبة، وإن أصروا على باطلهم وجب اعتزالهم ومنابذتهم وجهادهم في الله. وكما ترون مخالطة عارضة ليست مخالطة دائمة، فبعضهم قد يخالط المبتدع باستمرار بحجة أني أنصحهم، هذا ليس بصحيح، هذه مخالطة عارضة لها حد محدود وقت يسير، أما ما يفعله بعضهم من المخالطة المستمرة لأهل البدع والضلال والمجالسة معهم وكأنهم ليسوا على منكر فهذه مخالفة لطريقة السلف في زجر المبتدعة وفي تعزيرهم بالبعد عنهم. فإذا المخالطة عارضة لمصلحة شرعية أو حتى لأمور دنيوية عرضت خالطة معارضة يعني مخالطة عارضة لشيء ما فلا بأس عليك، وإنما الذي أنكره السلف ما تقدم من أن تتخذه جليسا لك. ذكر المحقق فائدة قال في ذكره لهذه الفرق المخالفة، قال: وهذه الفرق عموما لا تخرج في دعوتها عن تعليمات قادتها، يعني تخالطهم تريد أن تغيرهم فإذا هم يغيرونك لأنهم ملتزمون تعليمات القادة. وهذه الفرق عموما لا تخرج في دعوتها عن تعليمات قادتها كفرقة الإخوان المسلمين وفرقة التبليغ، فكم نصح المخلصون لهم وكم كتب فيهم وإلى الآن محلك راوح كما يقال. قال: وهكذا الدليل على ما أقول. قال حسن البنا مؤسس فرقة الإخوان المسلمين في كتاب مجموع الرسائل صفحة 24 تحت عنوان موقفنا من الدعوات، يقول: موقفنا من الدعوات المختلفة أن نزنها بميزان دعوتنا، فما وافقها فمرحبا وما خالفها فنحن براء منه. هذه دعوة إلى العصبية المقيتة وإلى الحزبية المقيتة، فجعل الولاء والبراء من أجل جماعته، وإلى الآن والإخوان ما يسلكون هذا المسلك، يوالون من والى جماعتهم ويبرؤون ممن خالف جماعته إلى الآن، وهم يمشون على هذا على هذه القاعدة. ولذلك تجد العصبية المقيتة عندهم على هذا على هذه القاعدة، حتى يتعاملون بها حتى مع الملوك والرؤساء، إذا كان منهم أثنوا عليه ومدحوه وأنزلوا فيه الأوصاف التي تتنزل على الخلفاء الراشدين، وإذا لم يكن منهم ولا ينتمي إليهم تتبعوا عثراته وشوهوه وأنزلوا فيه النصوص التي النصوص التي لا تتنزل إلا على من كان قد حصل منه الكفر البواح، فيشوهونه غاية التشويه، لأنه لا ينتمي إليهم فقط. لو كان إليهم ينزلون النصوص التي تحرم الخروج على ولاة الأمر، وإذا كان لا ينتمي منهم شوهوه وخرجوا عليه وسعوا في إزالته، فهذا هو ميزان دعوتهم. موقفنا من الدعوات المختلفة أن نزنها بميزان دعوتنا، فما وافقها فمرحبا وما خالفها فنحن براء منه. الرجل السني يقول: ميزاننا هو الكتاب والسنة على طريقة السلف، ما وافق ذلك فهو طريقتنا وهو مسلكنا، وما خالف ذلك نبرأ إلى الله منه. هكذا الرجل السني يقول: ما الميزان عندنا هو ما كان عليه الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح. انظروا إلى فرق بين العبارتين، نسأل الله العافية. قال السؤال التاسع: هل هناك بأس في التحذير من هذه الفرق المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة؟ قال الجواب: نحن نحذر من المخالفين عموما، ونقول نلزم طريق أهل السنة والجماعة ونترك من خالف أهل السنة والجماعة سواء كانت مخالفته كبيرة أو صغيرة، لأننا إذا تساهلنا في المخالفة ربما تتطور الأمور وتتضخم، فالمخالفة لا تجوز أبدا. ويجب لزوم طريقة أهل السنة والجماعة في الكبيرة والصغيرة. الفرق التي قد صارت على بدعة واضحة، هو ما تطلق عليها فرقة إلا وقد صارت على بدعة واضحة جلية، أو فرقوا المسلمين بإقامة الولاء والبراء على ما خالف الكتاب والسنة، فهذا إذا كانوا قد صاروا على هذا الحال فيحذر منهم، لأنهم سيفسدون من خالفهم، سيفسدون من خالفهم. وأما جماعة ما زال عندها مخالفة لم يصل بها الحد إلى الحكم بالابتداع، فيحذر من المخالفة فقط دون أن يحذر من الأفراد ما دام أنه لم يصل إلى حد البدعة. وهذا يحكم به أهل العلم، فهم الذين يميزون بين المخالفة الظاهرة والمخالفة الخفية، وبين المعاند وغير المعاند، وهم الذين يميزون متى يحكم على هذا المخالف بأنه صار مبتدعا أو من فرقة ضالة أو لم يصر. فليس كل إنسان يحكم، وليس لطالب العلم أن يخوض في هذه الأمور، بل يعيد هذا إلى أهل العلم كما قال الله عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فإذن يختلف باختلاف المخالفة، هل أوصلتهم إلى أن يحكم عليهم بأنهم فرقة ضالة أو بأنهم مبتدعة، أو أن هذه المخالفة لا تصل بهم إلى هذا الحكم، فهذا أمر تحت نظر أهل العلم، تحت نظر أهل العلم وبفتوى أهل العلم وبتبيين العلماء. فإنه قد سلك هذا المسلك أناس لم يحسنوا فحذروا من أهل السنة وأزلهم الشيطان، فصاروا يحذرون من أهل السنة والجماعة وهم يحسبون أنهم يحذرون من الفرق الضالة أو من مبتدعة، فهذا باب خطر أوقع أناسا في الغلو، وأزلهم وأزاغهم الشيطان عن الصراط المستقيم. عافانا الله وإياكم، وسلمنا الله وإياكم، وثبتنا الله وإياكم على الطريق القويم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.